الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي بيان الوسيلة في آيات الله الكريمة في سورة صاد، قال تعالى: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ففيه التوسل بالاعتراف بالذنب. قال تعالى: رب اغفر لي. وكذلك ارجاع المنة لله عز وجل، امتنانا منك يا ربنا، ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ارجاع المنة لله عز وجل. وكذلك توسل باسم من أسماء الله عز وجل الذي هو الوهاب. قال ابن جزي: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قدم الاستغفار على طلب الملك، لأن أمور الدين كانت عندهم أهم من الدنيا، فقدم الأولى والأهم، وطبعا اعترافا بالتقصير. تسأل الله عز وجل المغفرة لذنوبك، ثم تسأل الله عز وجل بعد ذلك، تقدم جانب حق الله على ما تريد من ربك. إذن التوسل بالاعتراف بالذنب وتقديمه قبل السؤال. قال ابن عاشور: وجملة إنك أنت الوهاب علة للسؤال كله وتمهيد للإجابة، فقامت إن مقام حرف التفريع، ودلت صيغة المبالغة في الوهاب على أنه تعالى يهب الكثير والعظيم، لأن المبالغة تفيد شدة الكمية أو شدة الكيفية أو كلتيهما بقرينة مقام الدعاء. فمغفرة الذنب من المواهب العظيمة لما يرتب عليه من درجات الآخرة، وإعطاء مثل هذا الملك هو هبة عظيمة. وأنت ضمير فصل، وأفاد الفصل به قصرا، فصار المعنى أنت القوي الموهبة لا غيرك، لأن الله يهب ما لا يملك غيره أن يهبه. قال القاسمي: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أي غيري، لفخامته وعظمته، هبة فضل وإيثار امتنان، إنك أنت الوهاب. قال الشوكاني: قال ربي اغفر لي، بدلا من جملة أناب، لما ذكر رب العزة إنابة سليمان لما شغلته أو شغله استعراض الخيل عن الصلاة، استغفر ربه، استغفر ربه، قال ربي اغفر لي بدلا من جملة أناب. وتفسير له أي اغفر لي ما صدر عني من الذنب الذي ابتليتني لأجله. ثم لما قدم التوبة والاستغفار جعلها وسيلة إلى إجابة طلبته، فقال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال أبو عبيدة: معنى لا ينبغي لأحد من بعدي لا يكون لأحد من بعدي، وقيل معنى لا ينبغي لأحد أن يسلبه مني بعد هذه السلبة، أو لا يصح لأحد من بعيد لعظمته، هكذا من بعيد أو من بعد لأحد من بعد، ربما هو مكتوب من بعيد، لا يصح لأحد من بعيد لعظمته. وليس هذا من سؤال نبي الله سليمان عليه السلام للدنيا وملكها والشرف بين أهلها، لا، بل مراد بسؤاله الملك أن يتمكن به من إنفاذ أحكام الله سبحانه، هذا مقصود سليمان عليه السلام. ملكا لا ينبغي، ليس من باب المفاخرة ونيل شرف الدنيا، لا، يريد إنفاذ أحكام الله عز وجل. إنك أنت الوهاب كثير الجود والعطايا. فاستجبنا له وذللنا له الريح تجري بأمره طيعة مع قوتها وشدتها حيث أراد. تنبيه: هذه الدعوة مما اختص الله عز وجل نبيه سليمان عليه السلام بإجابتها، فلا تكون لأحد من بعده. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع من ربط الشيطان في سارية المسجد حتى تفلت عليه في صلاته لأجل هذه الدعوة من نبي الله سليمان، فكيف يسوغ لأحد أن يدعو بها ويسألها لنفسه؟ إن هذا لمن أبين الخطأ. ما يجوز يعني الآن أنت أن تقول هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا. قال أبو العباس القرطبي في شرح الحديث في شرح حديث تفلت الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولولا دعوة أخينا سليمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان وأهل المدينة. يدل على أن ملك الجن والتصرف فيهم بالقهر مما خص به سليمان صلى الله عليه وسلم، وسبب خصوصيته دعوته التي استجيبت له، حيث قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ولما تحقق النبي صلى الله عليه وسلم الخصوصية امتنع من تعاطي ما هم به من أخذ الجن وربطه.